في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. ألا ليت حظي منك أني كلما ذكرتك لقاك المليك لنا ذكرى، فعلكت من وجد بنا مثل وجدنا بكم، قسم عدل لا مشطا ولا هجرا. لعلك تبلين الذي لك عندنا، فتدرين يوما إن أحط به خبرا، لكي تعلمي علما يقينا فتنظري أيسرا ألاقي في طلابك أم عسرا. فقالت وصدت: أنت صب متيم، وفيك لكل الناس مطلب عذرا، ملول لمن يهواك، مستطرف الهوى، أخو شهوات تبذل المذق والنزرا. فقلت لها قول امرئ متجلد وقد بل ماء الشأن من مقلتي نحرا: سلبت هداك الله قلبي فأنعمي عليه، وردي إذ ذهبت به قمرا، وقطعت قلبي بالمواعد والمنى، وغصت على قلبي فأوثقته أسرا. فما ليلة تمضي على الناس تنجلي، ولم أذر فيها عبرة تخضل النحر عليك، ولم أشرق بريق، ولم أجد من الحب ثورات على كبدي فترة، ولكن قلبي سيق للحين نحوكم، فجئت فلا يسرا لقيت ولا صفرا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحيات نيفين السكري الإعداد، وسامح صلاح الهندسة الإذاعية، وأجمل تحياتي. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.